الرسالة الأولى في البرنامج من المستمع فضل الله عبد الباقي فضل الله من السودان إقليم بحر الغزال، وكنا قد وعدنا الأخ فضل الله بتقديم بقية أسئلته في هذه الحلقة. يقول في سؤاله الثاني: قال الله تعالى في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أفيدونا في شرح هذه الآية أفادكم الله علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذه الآية صريحة بأن الله جل وعلا هو إله من في السماء كما أنه إله من في الأرض، أنه الذي يعبد في السماء ويعبده أهل الأرض، فهو إله أهل السماوات أجمعين وهو إله أهل الأرض أجمعين، لا إله لأولئك ولا إله لأولئك إلا هو سبحانه وتعالى. وليس فيها متعلق لمن يدعي أن الله جل وعلا ليس في مكان، ولا تعترض هذه الآية ما ذكره السائل وسأل عنه: أأمنتم من في السماء، في سؤال مضى. فالله جل وعلا في السماء في جهة العلو على العرش استوى، والعرش فوق السماء، وألوهيته مع علو مكانه متحققة على الجميع، إله أهل السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فليس لها فيها متعلق لمن يدعي أن الله جل وعلا وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرة في كل مكان، فإنما لازم من يقول إن الله في كل مكان وأن الله جل وعلا مع خلقه في كل مكان أنه معنا في كل خلوة نجلس فيها، حتى في الأمكنة التي لا ينزه سائر الناس أن يخترق بالآخرين فيها. وإنما الله كما قال جل وعلا عن نفسه: على العرش استوى، وكما قال عن نفسه: أأمنتم من في السماء، وكما قال عنه رسوله: إنه على العرش. وآيات الكتاب الكريم وأحاديث الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم طافحة بذلك. فهذه الآية وما يشابهها تحدث عن ألوهية الله لعباده لمن في الأرض ومن في السماء، لا عن امتزاجه بهم، فتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والله. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ فضل الله عبد الباقي فضل الله من السودان إقليم بحر الغزال، يقول فيه: ما الإسلام بمعناه العام مع إفادتي بالأدلة من الكتاب والسنة؟ الإسلام بمعناه العام هو الانقياد لأوامر الله جل وعلا، الاستسلام لها. وقد فسر الإسلام أعلم الناس بالإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل الذي رواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقام بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذا هو تفسير الإسلام. الإسلام هو أن يستسلم المرء لأوامر الله فينفذ ما أمر الله به، وينزجر عن مناهي الله فيترك ما نهى الله جل وعلا عنه، رغبة في ثواب الله وخوفا من عقابه واتباعا لهدي رسوله. وأما اسم الإسلام فجميع الأنبياء دينهم الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء أجمعين،

وردت إلى البرنامج من المستمع المرسل ميم سليمان من القصيم بريدة، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة العلماء حفظهم الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندي سؤالين أريد من فضيلتكم الإفتاء فيها. السؤال الأول: قمت أنا وأصدقاء معي بزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، فأدينا العمرة ثم أحللنا وخرجنا إلى الطائف، ثم رجعنا إلى مكة في نفس اليوم، ثم بتنا في مكة، ثم في الصباح خرجنا من مكة إلى جدة، ثم رجعنا في نفس اليوم، ثم وادعنا، فهل علينا في خروجنا من مكة قبل الوداع شيء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ليس عليكم شيء فيما يتعلق بخروجكم إلى الطائف ثم إلى مدينة جدة بدون وداع، لأن هذا الخروج ليس في الحقيقة سفر ونفور من البلد الحرام إلى بلد إقامة الشخص أو محل عمله، وإنما هو أشبه ما يكون بقضاء حاجة ثم العودة إلى مكة، هذا من ناحية. وأما الناحية الأخرى فهي أن العمرة اختلف العلماء هل يجب لها الوداع أو لا، والصحيح في نظري أن الوداع ليس بواجب للعمرة، إن كان الوداع أحوط وأسلم وزيادة أجر وخير في الطواف، لكن من منعه مانع من طواف الوداع للعمرة فلا حرج عليه، أما الحج فلا بد من الوداع، ومن لم يواجع عليه الهدي، والله أعلم. السؤال الثاني والأخير في رسالة الأخ ميم سليمان من القصيم بريدة، يقول فيه: كنا في مكة اليوم الأول صائمين، ثم أفطرنا الظهر وخرجنا إلى الطائف مفطرين، ثم رجعنا وبتنا في مكة ولم نصم في اليوم الثاني، وخرجنا إلى جدة مفطرين في مكة، وصادف ذلك يوم الجمعة ولم نصلي الجمعة بل قصرنا وجمعنا، وهذا كان في جدة وفي المدينة مفطرين، هل يلزم علينا شيء أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يلزم عليكم في هذا الفطر شيء، فإن المسافر يحل له الفطر كما أنه يقصر الصلاة، إلا أن الذي كان ينبغي أن تعملوه هو أن تغتنموا فرصة الجمعة في مكة فتصلوها، لأن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، فلو صليتم جمعة في المسجد الحرام ولا سيما في رمضان لكان ذلك بمثابة مئة ألف جمعة، وهذا فضل عظيم لا يليق بالمسلم أن يستهين به ويتركه، أما إذا كان الباعث له على تركه أمر ضروري من أداء عمل ونفره أو قضاء حاجة لا يستطيع التأخر من أجلها فلا حرج إن شاء الله. وبالجملة فالفطر في هذه الحال جائز والقصر وجمع جائز، والله أعلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المرسل جمال خالد حسين الجبوري من الجمهورية العراقية محافظة بغداد، يقول في رسالته وفي سؤاله: لقد أصبت بيدي ثم انكسر أصبعي قبل دخول شهر رمضان المبارك بأربعة أيام، ولم أستطع الصيام خلال شهر رمضان، أرجو إفادتي وكيفية قضاء تلك الأيام. الحقيقة لا أدري كيف يمنع انكسار الأصبع الصيام، لكن على فرض أن صحة السائل لا تساعده على الصوم فإن الله جل وعلا أخبر أن من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليه أن يصوم قضاء ما فاته من صيام هذا الشهر العظيم المبارك، ولا يشترط التتابع، إلا أن الأولى والأحوط أن يتابع الصوم خشية أن لا يتمكن من القضاء تختلفه منية أو يكون حائل وعائق عن الصوم، فالأعمال الصالحة ينبغي للمرء أن يبادر إليها، إذا ترتبت الذمة كالصوم واجب عليه أن يسرع

وأن لا يفرط ويقول أنا معذور وأقصر الصلاة عن وقتها إلى أن أعود إلى البيت فأجمع المغرب والعشاء أو قد أجمع الظهر مع العصر. لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك إلا في سفر أو في أمر قاهر. أما ما يتعلق بالنظر إلى النساء فإن الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخره، فأمر الله سبحانه بغض البصر وعدم النظر إلى النساء الأجنبيات والحرص على عدم التركيز في النظر. أما النظر الفجائي الذي يأتي بدون قصد فلا حرج على المسلم منه، لكن على المسلم الذي يبتلى في الدراسة في مدارس مختلطة ما بين بنين وبناء أن يصرف نظره وأن لا يتوجه ببصره إلى النساء، لا سيما والنساء فتنة. الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا شك أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويهيئ له فرجا من كل ورطة، والله أعلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو بكر عثمان علي من السودان كسلة، يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أرجو من فضيلتكم أن تجيبوا على أسئلتي هذه. السؤال الأول يقول فيه: ذكر الله ذي القرنين في القرآن الكريم وذكر بأنه بنى سدا للناس من ياجوج وماجوج، فهل تم اكتشاف هذا السد وهل ما يزال ياجوج وماجوج موجودين في مكان ما على الأرض أم أنهم انقرضوا؟ أفيدونا أفادكم الله. القرآن الكريم لم يزد على أن ذكر أن القرنين بلغ بين السدين وأنه قيل له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قال له أولئك هل نجعل لك خارجا على أن تجعل بيننا وبينهم إلى آخره. أما أنهم موجودون فحقا لا زالوا موجودين، لأن القرآن قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وقال أنه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع إلى آخر الآيات. أما أنهم في مكان كذا وكذا فقد خاب الناس في ذلك، ولا سيما عندما أصبح الأمر في العالم مكشوفا ولم يبقى مكان مجهولا من الناس لم لا يعلم من فيه، فقيل إن يأجوج ومأجوج في جهة الصين الشرق الأقصى، والله أعلم. القرآن ما زاد على أن ذكر قصة السد وبنائه وقول ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي إلى آخره، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة المستمع أبو بكر عثمان علي من السودان كسلا يقول فيه: إننا نصلي في مسجد القرية وسمعت الإمام في أحد الأيام يقول بأن المديحة سنة مؤكدة وأراهم يضربون الطبول للمديح، هل تصح الصلاة خلفهم؟ وإذا كان قد صليت معهم فهل تجب علي الإعادة أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا القول الذي نسبته إلى الإمام بأن المديحة سنة فهذا من أبطل الباطل. المديح من حيث الإطلاق بدعة منكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وسمع رجلا يمدح آخر فقال وإذا قطعت عنقه، كلمة نحوها. فهذا هو المديح الذي ذم، ولا أظن السائل يسأل عن هذا. أما اتخاذ ضرب الطبول والأهازيج المدائحية في النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، أما جعل هذا عبادة فهذا من أنكر المنكر. فإن أعرف الناس بالعبادة وأحرص الناس على المتابعة وأولى الناس بالاتباع والاقتداء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب محمد هؤلاء أعلم الناس بمقاصد الشريعة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيانه لكتاب الله ومقاصد ربه جل وما أراده ربه جل وعلا. أما صلاتك خلف هذا الإمام الماضية فأرجو أن لا إعادة عليك، ولكن أرى لك أن تتجنب الصلاة مع من هذا معتقده، أو أن تنصحه ليحرص غاية الحرص على الاتباع، فإن الاتباع هو الخير والبركة، والابتداع ولو في العبادات شر وبلاء على الناس، والله أعلم.